بسم الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر. عند من؟ تفضل. عبد الله بن معمر المقعد. هناك أبو معمر آخر أرفع من هذا رتبة وطبقة. عند من؟ أبو معمر آخر أرفع من هذا رتبة وطبقة. عند من؟ ما لكم؟ تقدم معكم أبو معمر الآخر هذا الذي هو أرفع من هذا. نعم، عبد الله بن سخبرة. أحسنت. قال: حدثنا عبد الوارث. تفضل. ابن سعيد. أحسنتم. عبد الوارث ابن سعيد، ما كنيته يا عبد الله؟ أبو عبيدة. أحسنت. عن عبد العزيز. نعم، ابن صهيب البناني. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. هذا من خوارق العادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه، إذ يرى من خلفه. إما أن يكون جعل الله له حاسة في ظهره يرى بها هؤلاء من خلفه، أو تكون نفس الحاسة التي يرى بها وهي العين. وهذا من المعجزات وخوارق العادة، أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بظاهر الحديث، هذه معجزة، وهذا خارق من خوارق العادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى، أو يرى من خلفه كما يرى من أمامه بالباصرة. فإما أن يكون خلق الله فيه حاسة في ظهره يرى بها، أو يكون يرى بنفس العين التي يرى بها غيره، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل في عينه إدراك أكثر وأكثر، وهذا من خوارق العادات، فصار يرى بها أيضا من خلفه كما يرى بها من أمامه. فهذه من المعجزات. سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فإني أراكم من وراء ظهري. فهذه الرواية التي فيها من الابتدائية تدل على أن الرؤية ابتداء من الظهر وليست من الباصرة. أراكم من وراء ظهري، فعلى هذا يكون جعلت له حاسة، لأن من تدل على الابتداء، ففي احتمال على أنه جعل له شيء في ظهره يرى به غيره ويرى به من خلفه، ففي احتمال، فرواية من تدل على هذا، كما نبه على ذلك بعض الشراح، أن المعنى مع وجود من يكون صريحا في أن مبدأ الرؤية ومنشأها من الظهر من الخلف. أراكم من وراء ظهري، فمبدأ الرؤية ومنشأ الرؤية من وراء ظهره، بخلاف مع التجرد منها، فإنه محتمل أن منشأ الرؤية من خلف الظهر من الظهر نفسه، أو أنها من العين، وهذا من المعجزات سواء كان على هذا أو على ذاك، فهو من المعجزات وخوارق العادة، إذ يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يرى من أمامه، يراهم على السواء. كل ذلك للحث على إقامة الصفوف والعناية بالصفوف، فحث رسول الله كثيرا، وجاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب بل في الأمر بتسوية الصفوف، وأن هذا أمر واجب وليس بمستحب على الصحيح. يأثم من تركه عمدا غير مبال به، لا يسوي صفه ولا يعتني بتسوية الصف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد على هذا الأمر بمخالفة الوجوه، أو ليخالفن الله بين وجوهكم لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ويأتي قراءة كلام الحافظ رحمه الله، واختار أنه على الحقيقة، ربما يجعل هذا المقدم يجعله في الخلف، خالف الله بين وجوهكم، فيجعل ما هو مقدم في الخلف، أو يشوه الصورة هذه الجميلة بسبب المخالفات، كما تقدم في حديث المسابق لإمامه، وأنه ينتهي عن هذا، أو ليجعل الله صورته صورة حمار، يشوه الله خلقته، فيجعل صورة صورة حمار، وهذا محتمل أنه يجعل الأمام خلف هذه الوجوه، وهذه من المخالفة. ومحتمل أنه يشوه هذه الوجوه، خالف بين وجوهكم شوهها عليكم بسبب المخالفات الشرعية. هذا في أمر تسوية الصفوف، فكيف بالمخالفة في الاعتقاد؟ فلا شك أنها أعظم. وكيف بحرب السنن؟ وكيف بحرب الدين؟ وغير ذلك من المخالفات الواضحة الجلية التي يرتكبها بعض الناس غير مبال بها، نسأل الله العافية والسلامة. هذه مسألة واحدة وجزئية من الجزئيات، وهي مسألة عدم العناية بالصفوف، عليها هذا الوعيد يترتب، فكيف بغيرها من المعاصي التي هي أعظم من هذه وأعظم؟ فلا شك أن الجرم أو أن الفتنة تكون على حسب المعصية التي يرتكبها الشخص. قال الحافظ رحمه الله: وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذه أول التقسيم، يعني يقع لكم أحد الأمرين، إما هذا أو هذا، يعني ربما يحصل لكم شيء متقدم أو غيره، لا تسوون صفوفكم ولا يخالف، ما تخلوا من هذا، إما تفعلوا هذا ويحصل، إن لم تفعلوا يحصل كذا، فهذه مانعة خلو، مانعة خلو، إن لم تفعلوا هذا سيحصل هذا، ونسأل الله السلامة والعافية. فمنهم من ذكر أنها للتقسيم، يعني أن أحد الأمرين لازم، لا يخلو الحال من أحدهما، لا يخلو الحال من أحدهما، إن لم تفعلوا هذا حصل هذا، صلى الله السلامة. قال الحافظ رحمه الله: قرأنا أمس شيئا مما يتعلق بهذا ونقرأ ما بقي. قال: واختلف في الوعيد المذكور لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، اختلف في الوعيد المذكور، اختلف في الوعيد المذكور، فقيل هو على حقيقته، والمراد تسوية الوجه بتحويله خلف، بتحويل خلفه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فلما لم تحصل التسوية لم تحصل التسوية في الخلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه بحديدة فإنه يطعن نفسه يوم القيامة بها، أو في البرزخ يطعن نفسه، فهذا من هذا الباب، الجزاء من جنس العمل، فلما لم تحصل التسوية حصلت المخالفة، حصلت المخالفة في هذه الخلقة على القول بالحقيقة أو في القلوب على ما سيأتي. هذا من الأدلة الكثيرة التي فيها الجزاء من جنس العمل. قال: بجعله موضع القفا أو نحو ذلك، فهو نظير ما تقدم من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب، واجب على الصحيح، سيأتي يكرر هذا، وعلى هذا فهو واجب، والتفريط فيه حرام، وسيأتي البحث في ذلك في باب إثم من لم يتم الصفوف. ومن إتمام الصفوف أن لا يشرع في الصف الثاني إلا بعد إتمام الأول، هذا اللائق وهذا الذي ينبغي، فإننا نرى خلاف السنة في هذا، فإنهم يشرعون في الثاني قبل إتمام الأول، وهذا خطأ، ولا سيما الصفوف المتأخرة يحصل النقص، فتجدهم يقيمون الصفوف والذي قبل هذا الصف الذي أرادوا إقامته لم يتم بعد، ويشرعون في إقامة صف قبل إتمام الذي قبله، وهذا من الأخطاء، فإن من إتمام الصفوف ألا يشرع في صف قبل إتمام الذي قبله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يقيمون الصفوف الأولى، يقيمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف، وهكذا قال أتم الصف الأول فالأول قبل أن تشرعوا في الذي بعده، أتموه أولا. وهذا من التقصير عندنا الذي نعتذر فيه إلى ربنا سبحانه وتعالى. ومن المخالفات التي تكثر إقامة صف قبل إتمام الذي قبله، هذا لا شك أنه خطأ خالف السنة، فعلى هذا يعتنى فلا تقام الصفوف. وربما يكبر الإمام وهذا الصف لم يتم بعد، وهذا قد أقيم يكبر الإمام ولم يتم الصف ذاك، فتجد الإخوة مجرد ما يأتي يقف مكانه وبعد يرص أخوك بجانبك، والسبب أنت أنك ما اعتنيت بإتمام الصف الأول فالأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله، أي وصل فجوة فيه وفرجة فيه وصلها هنيئا له، وصله الله سبحانه وتعالى. ونخشى من قطع الصفوف، قطع الصفوف يدخل فيه دخولا أوليا من يخرج من الصف من غير ما عذر، يقطعه ويخرج يبقى الصف فيه خلل، هذا قطع للصف. فعلى هذا العناية بتتميم الصفوف وإقامة الصفوف هذا من الدين ومن الأهمية بمكان، لدين الأحاديث ولما سيمر معنا أيضا من الأحاديث الأخرى التي فيها العناية بتسوية الصف. أنا قلت عن أبي هريرة كلاهما عن أنس الذي هو فإني أراكم من وراء ظهري، وهكذا الأول كلاهما عن أنس، لكن هذا فيه زيادة، زيادة من تدل على أنه كما قال بعض الشراح أن الحاسة في الظهر، فإن منشأ الرؤية ومبدأ الرؤية من الظهر. وربما في احتمال آخر أيضا أنه باعتبار أنه يراهم بالباصرة، وهذا من وراء الظهر، من وراء الظهر يراهم بنفس العين هذه، وهذه رؤية من وراء الظهر، فلا مانع تكون العين هي العين، لكن الله خلق العادة في عينه عليه الصلاة والسلام ومكنه من الرؤية، رؤية لمن هو أمامه ومن خلفه، خلق العادة في عينه كما خرق له العادة في أشياء كثيرة، في أصابعه يضعها فإذا بالماء ينبع، ينبع الماء ويكثر الماء، وغير ذلك من خوارق العادات التي جعلها لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمها أو أكرمه بذلك إظهارا لنبوته. قال رحمه الله وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام، وسيأتي البحث في ذلك في باب إثم من لم يتم الصف أو إثم من لم يتم الصفوف قريبا. ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه، لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه، هذا الحديث سيأتي أنه ضعيف. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف العلامة الألباني رحمه الله، وهو من طريق عبد الله بن زحر بن زحر عن علي بن يزيد الهاني، وهما ضعيفان بل شدد القول فيهما بعض أهل العلم، وهو من طريق عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد الهاني وهما ضعيفان. وهكذا له تتمة لتغضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم، لتغضن أبصاركم فهو ضعيف، بل ضعيف جدا، وهو من طريق ذين الرجلين، ومعهم القاسم بن عبد الرحمن، ما اجتمعوا في سند إلا كان مما صنعته أيديهم. من قال هذا؟ بن حبان رحمه الله، لكن هذا لعله ما هو معهم، عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد الهاني ضعيفان، فالحديث لا يثبت. لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه. قال أخرجه أحمد في إسناده ضعف، ولهذا قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وهذا جميل، فيكون ليس ببعيد أو ليخالفن الله بين وجوهكم، تطمس هذه الوجوه فتجعل في الخلف، ويجعل الخلف الأمام، أيا له من تشويه. فالله خلق الإنسان في أحسن تقويم، فإذا كان خلاف هذا عقوبة للعبد شوه هذا العاصي، شوه تشويه أيما تشويه، لأنه خلاف العادة التي جرت في خلق الإنسان، فيكون مشوها ولا شك. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نجعلها خلف ونجعل الخلف أمام، وما ذلك على الله بعزيز. صلى الله العافية. قال: وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد في إسناده ضعف. كرر العبارة رحمه الله، أخرجه أحمد في إسناده ضعف، تكرار، لكن هذا قول ابن الجوزي فعليه ما فيه تكرار، ولهذا قال الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى. إن كان من تتمة كلام ابن الجوزي يكون أتى بكلام، والذي يظهر أنه من كلام الحافظ قطع انتهى كلام ابن الجوزي، ففيه تكرار. وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد في إسناده ضعف، ومنهم من حمله على المجاز، قال النووي: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، وهذا لا شك يكون من جراء المعاصي وعدم العمل بالأدلة. ومن الذين قالوا: إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. الذي ينسى مثل هذا الحظ تذكير بتسوية الصفوف يخشى عليه. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والذي ينسى هذا الحظ من دين الله سبحانه وتعالى ويقصد ويتركه عمدا غير مبال به، هذا لا شك أنه مناط الإغراء بين العباد بالبغضاء والشحناء وغير ذلك من الأمور التي يئن منها الناس بسبب ترك حظ مما أمر الله سبحانه وتعالى بإقامته، فجعل بين النصارى العداوة والبغضاء لأنه ما عملوا بدينهم وما عملوا بكتابهم، حصل ما حصل، وهذا لهم ولغيرهم. هذه الأدلة يذكرها الله سبحانه وتعالى للتحذير من صنيع أولئك المعذبين بسبب مخالفتهم لشرع الله سبحانه. فينالكم ما نالهم إن صنعتم صنيعهم. ومن الذين قالوا: إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فهذا ما هو بعيد، المعنى الثاني ليس ببعيد، لكن الأصل هو الحمل على الحقيقة، هذا هو الأصل، فإن الحمل على المجاز كما يزعمون خلاف الأصل، فالأصل هو الحمل على الحقائق. وما ذلك على الله بعزيز، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فيجعل الله سبحانه وتعالى الخلف أمام بسبب المعاصي، تكون مخالفة الوجوه عن الحقيقة لا عن المجاز. ولا مانع أن يجمع لهم الأمران، أن يجمع لهم الأمران الحقيقة والمعنى الآخر، تحصل مخالفة في الخلقة وتحصل مخالفة بعد المخالفة في الخلقة، البغضاء والعداوة وغير ذلك. وما حصلت المخالفة في الخلقة إلا بسبب المعاصي، والمعاصي تجر مثل هذه الويلات، فما فيه مانع أن الله يحول الوجوه، وهكذا يحصل بسبب هذه المخالفات ما يحصل من العداوة والبغضاء، ما المانع أن يجمع لهم الأمران؟ نسأل الله العافية. لكن نحمله على المعنى المجازي ونترك المعنى الحقيقي، هذا مو صحيح، فالله على كل شيء قدير. خالفت الوجوه مخالفت الوجوه، إما يعني بالتشويه وإما في الخلقة، وإرداد الأول جعل في الأخير والأخير جعل هو المقدم. هذا قد جاء نظيره في المعاصي وهي الآية التي ذكرها. وهكذا ما تقدم معنا من حديث ذلك أو من الحديث الذي في الصحيحين في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، ما في داعي لحمله عن المجاز، ما فيه مجاز أصلا لا في اللغة ولا في القرآن، كله حقيقة، ولكن يستعمل في هذا ويستعمل في هذا، والقرينة هي التي تبين المقصود، القرينة هي التي تبين المراد من هذا اللفظ، وهو مشترك بين معاني مختلفة، فالقرينة هي التي توضح والتي تحكم أن المقصود به كذا أو المقصود به كذا، وكل حقيقة. المجاز هذا هو طاغوت من الطواغيت، المجاز هذا عكاز الجهمية والمبتدعة في ضرب الدين وتعطيل الأسماء والصفات، فعلى هذا ما ينبغي الإشادة به، والله ما ينبغي الإشادة به، وهو طاغوت من طواغيث المبتدعة كما سماه ابن القيم رحمه الله، عكاز وسلم يتوصلون به إلى نفي الحقائق في كتاب الله وسنة رسول الله، ولا سيما أعظم الحقائق ينفونها وهو باب الأسماء والصفات. عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن أسمائه وعن صفاته وعن كماله صلى الله العافية والسلامة. ومع ذلك ترى من يشيد بالمجاز، المجاز المجاز المجاز طاغوت من الطواغيت. من الذي سمى طاغوت؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. الله دره ودر شيخه رحمه الله كم عانوا في مثل هذه الأشياء والوصول إلى إيصال أو في الوصول إيصال الخير إلى الناس من المبتدعة ومن الكلام فيهم، عانوا بسبب هذه الأشياء. واجهوا أمة كانت تقول بالمجاز، المجاز هذا الذي ينكره عندهم ربما كافر ما يفهم، فيسر الله لهم هؤلاء الأئمة رحمهم الله بينوا وزيفوا هذا المجاز، بينوا حقيقته وزيفوه أنه لا شيء وليس له معنى في اللغة، وهذه كلها حقائق وما هناك مجاز. المجاز معناه هو نفي الحقيقة، هذا هو معنى تعطيل الكتاب والسنة وتعطيل حقائق الكتاب والسنة. وإذا سلمنا لهم في بعض الجزئيات سيلزمونه بالتسليم في الجزئيات الأخرى، إذا سلمنا لهم بالمجاز في بعض الجزئيات سيلزمون بالتسليم في جزئيات أخرى، وربما نلتقي معهم بعد لكن نكسر هذا الأصل الطاغوت، فلا يستطيعون إلزام أهل الحق بشيء. جزا الله خيرا من كسر الطاغوت هذا وأراح أهل السنة من الجدل مع هؤلاء. فإن قال المجاز، أما إذا مر معك في كتب الأصول وأنت تدرس الأصول سواء هنا أو هناك ما فيه مانع تذكر هذا وتبين أن الصواب كذا، تبين حقيقة المجاز، ما هو المجاز عندهم هؤلاء القائلون به، ما هي حقيقة المجاز عندهم، تبين ما في شيء، أن الطالب يدرس الكتاب. لكن إحالة إلى كلام أهل العلم وأنه لا مجاز في اللغة، هذا مهم عند التدريس. قال ومنهم من حمله على المجاز، قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول. أشياء كثيرة يا أخوان أظهرها المبتدعة واشتهرت جدا، اشتهرت جدا وأدخلوها على الناس، فهم ليسوا بالسهل إعلاميون من قبل ومن بعد، جعلونك ربما تصدق مثل هذه الأشياء أنه في مجاز وفي خبر أحد ما في متواتر، يقص فيه خبر أحد وخبر متواتر وهكذا، من هذه التقسيمات وهذه الأشياء التي أدخلوها وصارت من المسلمات، صارت من المسلمات. وما كان يعرف الصحابة خبر أحد وخبر متواتر والله، ولا كان يعرفون هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون هذا المجاز. كل هذه مصطلحات متأخرة أدخلها المبتدعة لأمور وأغراض سيئة. خبر أحد معناه ما يقبل في العقائد التي هي أهم المهمات عندنا، عطلوها، وكثير مما في باب العقائد عن طريق أخبار الأحاد، معنى ما في، لا حتى هم ما يقولوا به ربما، أصلهم يتناقضون في هذا الباب، يتناقضون فيه، لكن كله من أجل ضرب العقيدة أتوا بهذا التقسيم. وكذلك أيضا المجاز كله من أجل ضرب العقيدة، فعقيدة المسلمين مستهدفة من قبل ومن بعد، لكن أولئك متفننون في ضرب العقيدة بالعلم يدخلون على الناس، وهؤلاء بالهنجم والعنجهية والقتل والقتال يدخلون العقائد، أولئك يدخلونها بالعلم، عندهم علم يستطيعون أن يصلوا إلى عقائد الناس ويمسوها، وقد مسوا عقائد أئمة جعلهم يعطلوا الصفات، عطلوا الصفات صاروا معطلة في كثير من الصفات، ما هم سهل المبتدعة، وهؤلاء ربما فرضوا هذا الشيء بالحديد والنار. قال رحمه الله واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان علي، أي ظهرني من وجه كراهية، أو ظهرني من وجهه كراهية، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيد رواية ويؤيده يؤيده. هذا اللي يستقيم به اللفظ عندي يؤيد. وبحثنا عن فاعل ما في فاعل حتى نقرأ روايته، فيكون روايته يؤيده. ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما سيأتي قريبا. وقال القرطبي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه صلى الله عليه وسلم. وهذا من اللوازم الله، عدم تصفية الصفوف، أن يأخذ كل واحد جهة ووجها غير الذي أخذه صاحبه، مع ما يحصل له من تشويه الخلقة أو التقديم والتأخير في خلقته، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر صلى الله عليه وسلم. لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء، وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد. أشار إلى ذلك الكرماني، ويحتمل أن يراد بالمخالفة بالجزاء، فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر. كل هذا لا نحتاج والله أعلم في المخالفة على حقيقتها، وهذا وعيد يحتمل أنه يحصل أو لا يحصل، فلا يلزم منه الحصول. هذه الأمور التي أمور الوعيد فلا يلزم منها الحصول، فإن شاء الله إيقاعها أوقعها، وإن شاء عدم إيقاعها لم يوقعها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيقال كيف الصفوف الآن تعوج والصفوف مختلفة عند جماهير المسلمين، ما في تسوية للصفوف، ولماذا لم يحصل هذا؟ هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، هذا وعيد، والوعيد لا يلزم أن يقع، لكن الناس على خطر. وأما ما ذكر في تحويل الرأس فقد ذكر بعض أهل العلم أنه حصل في بعض الأزمنة في من يسابق الإمام ويرفع رأسه قبل إمامه، أنه قد حول بعض الناس، بل ممن كان يحدث محدث من المحدثين، يحدث عن رسول الله بالأحاديث، وكان يحدث من وراء حجاب ولا يبرز للناس عند التحديث كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ثم طلب الطالب منه أن يبرز له، فبرز له فإذا هو بصورة حمار، قال ما لك؟ قال فعلت كذا وكذا، فأصابني ما أصابني بسبب مخالفة الإمام، فكنت أرفع رأسي قبل الإمام. وهذا لا يكون إلا في المتعمد، أما المخطئ فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيرجى أن الله يعفو عنه، لأنه قد قال قد فعلت، يقول نعم في بعض الروايات قد فعلت قد فعلت، فلا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى على الخطأ، وإنما يؤاخذ على تقصد الأخطاء. رفع القلم عن أمتي، أو رفع القلم عن الناس والساهي، فالله سبحانه وتعالى رفع قلمه قلم التكليف عن هؤلاء فلا يؤاخذهم. أما المتعمد فهو على خطر، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، معنى المتعمد فهو الذي يؤاخذ. ومع ذلك ينبغي الشخص أن يتحري الصواب في دينه بقدر استطاعته، أما يبقى عدم مبالي هذا يخشى عليه أنه يقع بعد ذلك في التقصد. قال واختلاف الظواهر سبب الاختلاف الباطن، ويؤيد رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما سيأتي قريبا. وقال القطبي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. والحاصل أن المراد من وجه حمل عن عضو المخصر. هذا كله قال رحمه الله قوله فإني أراكم، فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك، أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافة. هذا الفاتع لنية للتعليل، فإني أراكم أقيموا صفوفكم، هذا أمر معلل بقوله فإني أراكم خلف ظهري، أراكم عندكم خلل في صفوفكم فأقيموها، فهذا سبب الأمر. قال قوله فإني أراكم فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك، فما هي هذه الفاء؟ تعليلية ولا تفريعية؟ والفاء للتعليل جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل والعكس للتفريع فهي فصيحة مهما أتت لجواب شرط لاحق. الظاهر أنها تفريع وليس التعليل، فتفرع عنها الأمر فإني أراكم، تسحروا فإن في السحور بركة، يصلح التعليل يصلح. والفاء للتفريع جاء للتفريع، أي نعم، إذن هي التفريع. والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل فهي فصيحة مهما أتت لجواب شرط لاحق. فالمقدم إذا كان هو العلة فيكون ما بعدها إيش؟ معلول. وإن كان المتأخر هو العلة فيكون ما بعدها إيش؟ ما قبلها هو المعلول. فتكون هنا للتفريع، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة، لا هنا للعلة، نعم أحسنت، للعلة، لأن ما قبلها ليس كذلك. فاء للتفريع للتعليل. طيب نعيد يا أخوان هذه الفائدة التي قد تذكرناها قبل، وهي مسألة الفاء متى تكون للتفريع ومتى تكون للتعليل. فإذا كان ما قبلها الفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، هذه للتفريع لأن ما بعدها هو العلة في الأمر، فإن في السحور بركة. إذا كان ما بعدها هو العلة فهي للتفريع كما هو الحال عندنا. فإذا كان ما قبلها هو العلة فهي، إذا كان ما قبله العلة والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحقين، فإذا كان ما قبله العلة فإن في السحور بركة فتسحروا، السحور فيه بركة فتسحروا، فهذه للتفريع. أحسنت، إذن يكون ما ذكرناه هو الصواب الأخير. فإذا كان الأول هو العلة وما بعدها كذلك فهذه للتفريع لأن ما بعده هو الذي يتفرع عما قبله، السحور فيه بركة فتسحروا، وإذا كان العكس فهي للتعليل. قال قوله فإني أراكم فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك، أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافة. وقد تقدم القول في المراد بهذه الرؤية في باب عظة الإمام الناس في إثم الصلاة، وأن المختار حملها على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له بذلك. صحيح، هذا هو الصحيح، وأن المختار حملها على الحقيقة، فهو يرانا من ظهر، يراهم من ظهره عليه الصلاة والسلام ويراهم من ورائه، فإني أراكم خلف ظهري، فلا داعي لحملها على المجاز بل تحمل على الحقيقة. وليس معنى أن الله خلق علم ضروري له بذلك، لو كان المقصود هذا لقال فإني أعلمكم من خلفي، فإني أعلمكم من خلفي، ولم يقل كذلك بل قال فإني أراكم، فلماذا لم يأتي بالعلم وأتى بالرؤية؟ فهذا تكلف أن تصرف الرؤية إلى العلم، فإني أراكم أي أعلمكم من خلفي، هذا مو صحيح، بل فإني أراكم رؤية البصر، ولو أراد العلم لأتى بلفظ العلم، فلماذا يأتي بالرؤية؟ قال لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له بذلك ونحو ذلك، قال الزين بن نير لا حاجة إلى تأويلها، لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة، صدق والله، لا حاجة لتأويلها بالعلم، لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة. وقال القرطبي بل حمله على ظاهرها أولى، لأن فيه زيادة في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الإعلام هل فيه زيادة؟ ما فيه ذاك عند زيادة، صحيح أنه يوحى إليه لا شك ويعرف خبرهم وإن لم يكن مواجه لهم لا شك، لكن مع الرؤية تكون فيه زيادة في كرامة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. تفضل يا أخي أذن ثم نسأل عن درسنا وخلاصته. تفضل، بارك الله فيك.